في فكرنا اسم نظن أن العظماء ما كانت عندهم مشاكل. واحد يجي يشوف أنه مريض يقول أنا الرجل المريض المعوق أتمكن أن أؤلف. واحد فقير رجل فقير بالليل ما يتمكن ينام للديون الملقاة على عاتقه هذا يتمكن يألف. يقول الكتابة تحتاج إلى فكر صافي وإلى نفسية منشرح. التأليف يحتاج إلى فكر صافي، الدراسة تحتاج إلى فكر صافي، الخطابة تحتاج إلى إمكانات، العمل يحتاج إلى كذا. من يتمكن؟ إحنا نظن أن العظماء ما كانت لهم مشاكل في الحياة، وهذا المنطق موجود إن شاء الله في أي يوم انتهت هذه المشكلة أنا أبدأ. العظماء مو أنه ما كانت لهم مشاكل، عظمتهم في أنهم قهروا هذه المشاكل وتغلبوا على هذه المشاكل. كان واحد يقول كلام لطيف، يقول أنا دائما كنت أفكر في أن أبدأ بعد ما تنتهي المشكلة، وهاي المشكلة تنتهي تبدأ مشكلة ثانية، أقول هاي المشكلة الثانية إن شاء الله تنتهي بعدين أبدأ. وهكذا ظللت عمر أقول أبدأ بعد أن تنتهي هذه المشكلة، أبدأ حياتي بعد انتهاء المشاكل. ثم عرفت أن الحياة عبارة عن هذه المشكلة. الحياة شنو هي؟ حياة يعني هاي المشكلة. فمتى واحد يبدأ؟ إذا فكر في انتهاء المشاكل. العلماء الذين كانوا العلماء الذين حققوا هذه الإنجازات الضخمة كلهم أو معظمهم كانوا مبتلين بمشاكل. صاحب العروة ما كانت له مشكلات، صاحب العروة ثمن عشاء ما كان عنده، كان يجمع قشور الرق ويطبخها ويأكلها. هاي العروة اللي الآن تشوفوها مدار الحوزات العلمية، نحن نرى العروة ولكن لا نرى ما خلف العروة. هذه الإرادة هي التي كانت خلف العروة الوثقى. إحنا نشوف الكفاية ولكن لا نرى ما وراء الكفاية. صاحب الكفاية رحمة الله عليه اجى إلى طهران فنفدت نفقته، كان يريد يروح للعراق للنجف الأشرف، ما عنده، فطلب عبادات نيابية فلم يجد. بعد فترة وجد عبادات نيابية بمبلغ 100 تومان 20 عام صلاة وصيام تقبلها وأخذ الماء التومان وراح للنجم. ما أعلم أنتم صلين صلاة نيابية وصايمين صوم استجاري لولا 20 عام، مو عام وعامين. إذا تردون تعرفون معنى العبادات النيابية راجعوا كتاب رحلة إلى الشرق أو رحلتي إلى الشرق للقوشاني. هناك واحد يعرف شنو معنى العبادة النيابية. كاتبين في أحوال أحد العلماء الشيخ هاشم، في يوم من الأيام كان قاعد يتباحث ويا صديقه، وإذا به يتمدد على الأرض في أثناء المباحثة. صديقه يستوحش، يجي يشوفه مغمى عليه إغماء، فيضطرب ويروح يجيب طبيب. طبيب يجي يشوفه فيقول يطول شوية ماي وشكر، فيخلون في حلقة ماي وشكر. هذا الشيخ هاشم وهو أحد علمائنا. فبعد شوية يفتح عينه، بمجرد ما يفتح عينه يقول لصديقه إلى أين وصلنا في المباحثة؟ أدم المباحثة. شوفوا شلون إرادة حقيقة. الطبيب يطلع يشير إلى هذا الرجل صديقه، صديق شيخ هاشم، ويقول له هذا ماخذ الضعف، هذا مدة ما ماكل طعام، وهذا إغماء من الضعف، وجيد تهيئ له أكل حتى يأكل. بعدين يتبين هذا يوميا ما ماكل شيء. هذا شيخ هاشم يوميا، احنا في شهر رمضان عند الغروب واحد احيانا يشعر ان بدنه دا يرتجف، يوميا واحد ما ياكل، وبعدين يغمى عليه، وعندما يفتح عينه يقول اين وصلنا في البحث. شوفوا شلون اراده حقيقه كان. صاحب الحدائق في مكان من الحدائق كما نقل، أنا ما شايف، يقول الأعداء هاجموا بلادنا وأنا الآن مطارد ورايح إلى مكان مختفي ولا أعلم إلى دقائق أنا حي أو ميت، ودا أكتب هذا المكان. يعني واحد يظن الوالد رحمة الله عليه في أيام القصف اللي واحد ما كان يعلم إلى اللحظات بعد حي أو ميت، كان يكتب مجلدات الفقه دائما على ذلك بدأب. واحد يفكر لا، صاحب البحار مشكلة ما كان عنده، العلام الحلي مشكلة ما كان عنده، الشيخ الكليني مشكلة ما كانت عنده، الشيخ الطوسي مشكلة ما كانت عنده، الشيخ الطوسي ما طاردوه وأحرقوا مكتبته فهرب إلى النجف الأشرف، شرف الدين ما عقبوه فشرد وفر، ففررت منكم لما خفتكم، وأحرقوا مكتبته وكتبه، كثير من كتب أحرقت اللي يتأسف عليها أشد التأسف. الحياة هاي الحياة، يعني الجوع، يعني الفقر، يعني المرض، يعني المشكلة. واحد عنده مشكلة عائلية، واحد عنده مشكلة اجتماعية، واحد عنده مشكلة مرضية، واحد عنده مشكلة الخوف، وهكذا. أما أنه نفكر أنه متى ما انتهت المشاكل نبدأ، الجواب لن تنتهي المشاكل. المكان اللي ما بمشاكل هو الآخرة.